اخوتها البنين والبنات قد ماتوا وبقيت وحدها رضي الله تعالى عنها وارضاها, فهي التي بقيت في اخر عمره عليه الصلاه والسلام, وكلهم وكل ذريته قد فقدهم واصيب بهم عليه الصلاه والسلام. اما فاطمه فهي التي اصيبت بابيها, نسله عليه الصلاه والسلام البنون والبنات اصيب بهم يعني حصلت لهم مصيبة بهم, وأما فاطمة فقد أصيبت به وحصلت لها مصيبة بفقده رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهو ذكرها لأنها هي التي بقيت من نسله عليه الصلاة والسلام, التي بقيت من ذريته أي الذرية المباشرة, وأما الغير المباشرة عن أولادها موجودون, ولكن المقصود من تخصيصها رضي الله عنها وارضاها كونها ابنته, وهي التي بقيت قد مات اخوتها واخواتها قبل ذلك. اسامه بن زيد رضي الله عنه وارضاه كلم في شان امراه بشان ان لا يقام عليها الحج, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انما اهلك من كان قبلكم, أنهم كانوا إذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد, وإذا سرق فيهم الشريف تركوه, ثم أقسم عليه الصلاة والسلام بأنه يقيم الحد على كل من يستحقه, ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع يدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا يدلنا على ما اتصف به عليه الصلاة والسلام من كمال الأخلاق ومن العدل بين الناس, وأنه يعدل فيهم, وهو الذي وصفه الله عز وجل بأنه ذو الخلق العظيم, ومعلوم أن خلقه العظيم هي اتباعه في القرآن وامتثاله لما جاء في القرآن وامتثاله لما جاء في الكتاب العزيز. فكان عليه الصلاة والسلام يقسم في هذا الحديث على أن فاطمة لو سرقت لقطع يدها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ورضي الله تعالى عن فاطمة وعن الصحابة أجمعين. والمقصود بالوضيع الذي هو القادم الشريف الذي لا يؤبه له, والذي ليس له منزلة عند الناس, الشريف له منزلة وله منزلة عند الناس, والوضيع بخلافه يعني لا يقبه له ولا يلتفت إليه ولا يكترث به. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث الشريف أن الحدود تقام على الشريف وعلى الوضيع, وليس أحد يقام عليه الحدود وأحد لا تقام عليه الحدود صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. وقال: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت, فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال: يا أيها الناس, إنما ظن من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه, وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطأ محمد يدها. ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة: يا باب كراهية الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان. وأورد البخاري رحمه الله حديث عائشة المتقدم ولكن من طريق أخرى, وهو أن